بقي شيء من الأسئلة. تقول: ما تفسير الآية وقدمنا، قوله في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ يعني الكفار يعملون الخير، يتصدقون ويكرمون الضيف ويعينون المحتاج ويفعلون أفعالا طيبة، لو وقعت من المسلم لكان له فيها أجر، لكنها من الكافر جعلها الله تعالى هباء منثورا، قاطلة لا تنفعه. وغاية ما ينتفع الكافر بخصاله الطيبة أن يجازى بها في الدنيا، أما في الآخرة فما له في الآخرة من نصيب. جزاكم الله خير، شكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة الآن على الخط.